بالنسبه له هو قاعد يعني بيضرب تليفون عليه. الحيض والاستحاضه لما بيكون استحاضه حسب ما انا فهمت هو بيكون بعد نظافه، بعد نظافه من الحيض، مش نظافه انتهاء مدة الحيض، انتهاء لأنه قد يكونان متصلان يعني قد يستمر مع الدم ولا تطهر. الحائض لو فرضنا عادتها 7 أيام 6 أيام لكن بتروح 10 أيام 20 يوم الدم ماشي، هون صار حيض وصار استحاضة، دم حيض ودم استحاضة، هذا متصل بذات، ما في فارق ما في فاصل. فما الذي يفصل هذا عن هذا؟ عادتها قديش عادتها؟ 6 أيام انقضت 6 أيام الأيام ما بعدها والدم ماشي استحاضة. لكن يمكن انه بعد ما طهرت ورأت القصة البيضاء شرعا أو الطهر كما تقول العامة، ممكن بعد 2 أو 3 أيام أن ترى دما، فيكون هذا أيضا دم استحاضة. فقصدي الانقطاع ليس شرطا، فقد يستصل الدم الحيض دم استحاضة مدة طويلة. وقد جاء في السنة الصحيحة أن امرأة من صحابيات الوليدات اسمها فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت 2 سنين متصل سنتين. وجماعة مسلمين والإسلام هم حديث عهد بهم والأحكام تترى مش مثل حكايتنا نحن الآن تلقيناها لقمة سائغة مجموعة، لا. فهذه شكرا، فهذه الظاهر ما كان طرق سمعة مثل هذا التفصيل الذي نحن بفضل استلامنا للشرع كما قلت آنفا لقمة واحدة هي ما كانت في مثل زماننا تتلقى الشريعة لقمة واحدة، ما بتعرف في شيء اسمه دم حيض وفي شيء اسمه دم استحاضة 2 سنين وهي لا تصلي بدمها، هذا دم وهذا دم، دم استحاضة. ثم ربنا عز وجل ألهمها أنه تروح إلى النبي عليه السلام تشكو أمرها، فقال لها عليه الصلاة والسلام إنما هو عرق فأمسكي عدة الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم الباقي تتوضئين كل صباح. عرفتي؟ نعم. إذن 2 سنين هي مستحاضة على طول، فلا فرق إذن بين أن يكون دم الاستحاضة متصلا بدم الحيض أو عرض بعد الطهر، هذا اسمه دم استحاضة. فما هو سؤالك؟